أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإني وكانت امرأتي يا زكريا إنا

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت أهلها مكان شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا أنا رسول فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فنادى من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وغزي إليك بجذع النخلة فناداك من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأشارت إليه كان في المهد صبيا ما كان لله يقول له كن صدق الله العظيم.